يا زهرة في خيالي رعيتها في فؤادي. يا زهرة في خيالي رعيتها في فؤادي. جنت عليها الليالي وأذبلتها الأيادي وشغلتها العيون فما تسح الجفون. يا غرامي كل شيء ضاع مني فنزعت الحب من قلبي وروحي. يا غرامي كل شيء ضاع مني فنزعت الحب من قلبي وروحي. ووهبت العمر أوتاري ولحني وتغنيت فداويت جروحي. أنا طير في ربى الفن يغني للطيور للزهور في الأصول. من زي ما كنت قايلانك مش بطال. مش بطال يعني ايه؟ مش احسن من كل اللي دربتهم؟ طبعا يا ستي، مين يشهد للعروسه؟ يا سلام عليك وعلى دمي. جنت عليها الليالي واذبلتها الايادي وشغلتها العيون. جمالك للمحروم والخالي لا تطمعي في فؤادي إنه حرومي والخالي لا تطمعي في فؤادي إنه سالي. شغلت عنه بأحلامي كأن حبك لم أعلم يخطر على بالي. يا زهرة في خيالي رعيتها في فؤادي. كانت عليها الليالي وأذبلتها الأيادي وشغلتها العيون فما تسح الجفون.